الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل في كتاب الشفعة. يقول الإمام رحمه الله: وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي. فكأنه لا يجعل إحضار الشفيع الثمن شرطا للمنازعة في الشفعة. تجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي. والمنازعة اللي هي فترة رفع الدعوة، فترة رفع الدعوة، ودي قد تستغرق وقتا وقد تؤجل كما يحدث في القضية الآن وفي المحاكم. يسمع بعض الشهود، يوجه يمين ويرفع الجلسة وتؤجل إلى كذا. في كل هذه الجلسات تسمى المنازعة في الشفعة. لا يشترط فيها إحضار الشفيع الثمن، يعني ما نشترطش عليه أن يودع الثمن في خزينة المحكمة ولا يعطيه على يد عبد ولا شيء من هذا. هذه معنى وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي. وإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن. يبقى هنا وجب عليه إحضار الثمن. وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية. وللشفيع أن يرد الدار، وهي رمز للعقار المشفوع، أن يرد الدار بخيار العيب وخيار الرؤية. خيار الرؤية إن لم يكن رآها من قبل، وهذا متصور عقلا، يكون يعرفها من الخارج لكن ما يعرفهاش من الداخل، والدور مختلفة. فإذا وجد بها عيبا ردها، كخلل في الأثاثات وما شابه ذلك، أو بخيار العيب، العيب والرؤية. وكون المشتري، كون المشتري رضيها معيبة لا يلزم الشفيع. هل أن المشتري اشتراها ورضي بعيبها، فهل هذا يلزم الشفيع أن يقبلها بالعيب؟ لا، له للشفيع أن يرد الدار بخيار العيب وبخيار الرؤية. طبعا لو ردها هيردها على مين؟ على من تملكها عليه، على المشتري إن كان تملكها من المشتري، أو على البائع إن كان قبضها من البائع. هذا معنى قوله وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية. فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة، فله أن يخاصمه في الشفعة. لأن احنا قلنا أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده، أما إن خرج المبيع من يده فلم يعد طرفا في الخصومة، لأنه ليس مالكا ولا في يده العقار. فله أن يخاصم. إذا نفهم من هذا إن الشفيع له أن يخاصم البائع وله أن يخاصم المشتري، لكن يخاصم البائع إذا كان المبيع لا يزال في يده. ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه في حالة ما إذا خاصم الشفيع البائع وكان المبيع في يده فالقاضي لا يسمع حتى يحضر المشتري فيفسخ القاضي البيع بين البائع والمشتري بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العقدة عليه يجعل العقدة عليه بمعنى إذا استحق العقار أو ظهر به عيب وما إلى ذلك فالعقدة ترجع إلى البائع كل هذا بمحضر من المشتري قال وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت الشفعة يعني الإشهاد واجب عند العلم وعلى الفور فلو ترك لنفسه فترة للتروي وأخذ يشاور أهله وذويه يسقط حقه في الشفعة فطلب الشفعة على الفور والإشهاد عليها على الفور وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم يعني حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد إن أشهد في المجلس ولم يشهد على الإيه؟ على أحد المتبايعين ولا عند العقار يعني لم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو لم يشهد على المشتري إذا كان قبضه أو لم يشهد على العقار عند العقار أي إشهاد من هذا يكفي إذا كان في محله إذا كان المبيع في يد البائع فأشهد ثبت واستقر حقه في الشفعة أو كان المشتري قبض المبيع ثبت حقه في الايه في الشفعة متى أشهد أو أشهد عند العقار المطلوب بالشفعة يثبت حقه فيها قال وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار يعني الإشهاد في المجلس لا يكفي وكذلك يعني وكذلك يبطل حقه في الشفعة وكذلك يعني وكذلك يبطل حقه في الايه في الشفعة إن أشهد في المجلس مجلس علمه بالبيع ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ولا عند العقار بعد ذلك قال وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته إن صالح مين الشفيع إن صالح الشفيع على شفعته يعني راح سوي من مشتري وقال له ايه رايك ما ارفعش دعوة واخذ منك مبلغ كذا واخذ منك مبلغ كذا الصورة دي متكررة وتحصل فان صالح من شفعته على عوض اخذه بطلت شفعته يعني سقط حقه في الشفعة مش كده كمان، مش كده فقط، ولكن وجب عليه أن يرد هذا الحق، هذا البدل زمنا مش الحق، وجب عليه أن يرد العوض. وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض، لأن أخذه بغير حق، بحق الشفعة لا يباع، لا يعاض عنه، إما أن تأخذ وإما أن تترك. إن كنت جادا خذ أو اترك، وليس له أن يأخذ عوضا في مقابل تركه الطلب بالشفعة. واضح الصورة لي؟ فإن أخذ عوضا بطريق الصلح في مقابل ألا يطلب بالشفعة، أول شيء يسقط حقه في الشفعة، ثاني أنه يجب عليه أن يرد العوض. ويرد العوض. قال: وإذا مات الشفيع بطلت شفعته. وإذا مات الشفيع بطلت شفعته، يعني لا ينتقل الحق إلى الورثة، لا ينتقل الحق إلى الورثة، لأنها شرعت لدفع ضرر الشريك أو الجوار، وهؤلاء لم يكونوا عند البيع لا شركاء ولا مجاورين، بطلت شفعته ولم تنتقل لغيره. وإذا مات المشتري لم تسقط. وإذا مات المشتري لم تسقط، لأن الحق ثابت للشفيع للجار أو للشريك، فحقه باق. وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته. هو استحقها بسبب ملكه، فإذا رفع الدعوى وهو مالك ثم قبل أن يقضى له بها باع، باع ما يشفع به بطلت إيه؟ بطلت شفعته. وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته. ويرد عليه العوض مثل المسألة الأولى. إيه؟ ويرد عليه العوض مثل المسألة الأولى لو صالح. لا، العوض. يعني المسألة الأولى هنا قال: وقد صالح شفعته على عوضه أخذه بطلت شفعته، ويرد العوض. ويرد العوض. إذا صالح، يعني قال الشفيع للمشتري: أخذ مالا وأترك طلب الشفعة. هنا هيرد العوض وبطل الشفعة. المسألة الأخيرة: إنه باع ما يشفع به. المدعي اللي هو الشفيع باع الدار، باع الدار اللي بيطلب بسببها المبيع، بطلت شفعته، يعني ليس له أن يتملك بالشفعة، فيرد العوض. بعد هو باع الدار الأمان، يعني المشتري. لا، ما هي كده، هو هنفترض أنها شفعة بالجوار. أنا هذه العين ألف ودي العين باء، ملكي، العين باء هذه ملكي، جاري باع ألف، فأنا طلبتها بالشفعة وباعها لأجنبي بعيد، أنا أطلبها بالشفعة، فأثناء سير الدعوة أنا بعت العين باء لآخر، بعتها، بطل حقي في العين ألف اللي أنا كنت بطلبها في الشفعة، بطل حقي فيه بس. واضحة؟ ما فيش عوض هيرد ولا شيء. وإذا باع وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطل شفعته. قال: ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له. مادة الأولى. مادة الأولى. مادة الأولى. إذا باع وكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له. شيء منطقي جدا. أنا أملك العين ألف، وجاري يملك العين باء، فأنا وكلت جاري في أن يبيع ملكي ألف، فتوكل قبل التوكيل وعرض الدار للبيع. مجرد أن يعرضها للبيع يبقى تسقط شفعته، بطلت شفعته، بطلت شفعته. لأن إذا كان هو اللي بيعرضها للبيع يبقى مش عايزها. كمن علم ببيع العقار الذي يستحق بالشفعة ولم يطلبه ولم يشهد عليه بطلت شفعته. نقول له أنت بتطلب إيه إذا كنت أنت اللي بيعها؟ سقط حقه. ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له. وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع، عن البائع، وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع. صحيح. إذا ضمن الدرك يعني إيه؟ يعني أنا بأبيع، أنا مالك العين ألف بأبيعها، فجاري قال للمشتري الدار دي الدار جميلة وإذا استحقت أنا ضامن ليك، إذا استحقت هذه الدار أنا ضامن. الله، ده هو اللي بيروج له، يبقى إيه؟ تسقط شفعته، تسقط شفعته، لأن ده دليل الإعراض، دليل الإعراض عنها، عن المبيع. وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع، أي ضمن، وكذلك إن ضمن الشفيع الدرك عن البائع تسقط شفعته. قال: ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة. وكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة. إذا قال له اشتري يا فلان الدار الفلانية وهو جارها، وهو جارها، اشتري لي أنت وكيلي في شراء الدار الفلانية المجاورة لي، فتوكل في الشراء، توكل في الشراء، لا تسقط شفعته. لا تسقط. لماذا؟ لأنه ربما أراد نقل الملك لتثبت له الشفعة، لتثبت له الإيه؟ الشفعة، بخلاف البائع. ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة. ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع. من باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع، لأنه لم ينتقل المبيع عن ملك البائع في مدة الخيار، لم ينتقل المبيع عن ملك الايه؟ البائع، فلا شفعة للشفيع. فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة، وجبت برضو بمعنى ايه؟ ثبتت. فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة، يعني هيبقى لازم البيع وانتقل، وجبت الشفعة. ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة. ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، لأن الخيار هنا للمشتري، والبيع بالنسبة للبائع لازم. البائع باع بلا شرط خيار، المشتري هو الذي له الخيار، فحينئذ يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع، لأن الخيار له. فإن تصرف دل ذلك على إرضاه وإسقاط خياره، فيبقى الخيار للمشتري لا يمنع ثبوت الشفعة، لأن المبيع خرج عن ملك البائع. أما إذا كان الخيار للبائع فلا شفعة، لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع. قال: ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها، لأن العقود الفاسدة تفسخ بحكم الشرع ولحق الشرع، والملك الذي يثبت فيها ملك خبيث، فهي واجبة الفسخ، فلا نرتب عليها أحكام الشفعة. ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها، فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة. إن سقط الحق في الفسخ بسبب موجب لهذا السقوط وجبت الشفعة. وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير، الشفعة تجب في العقار، فالمبيع دار والثمن خمر أو خنزير، فإذا كان الشفيع ذمي فيأخذ الدار بمثل الخمر، لأن الخمر بالنسبة له من المثليات، هي مال بالنسبة للذميين وهي مثلية، فيأخذ بالمثل. أما الخنزير كسائر الحيوانات قيمي، فيأخذ بالقيمة، بقيمة الخنزير. هذا إذا كان الشفيع ذمية، فالخنزير بالنسبة لهم كالشاة بالنسبة لنا، والخمر بالنسبة لهم كالعصير بالنسبة لنا، هي أموال عندهم ونحن نتركهم وما يدينون في هذا الأمر. أما إن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير، مش بمثل الخمر، لأن هيجيب مثل منين الخمر؟ هيشتري وهو لا يتملك، لا يتملكه، فهيشتري فهيأخذها بقيمة الخمر والخنزير، يعني بقيمتها عندهم، لأنها ليس لها قيمة عندنا، بقيمة الخمر والخنزير. ماشي يا كرام؟ قال: ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط، لأن الهبة بعوض مشروط ظاهرها هبة وحقيقتها بيع، ظاهرها هبة لفظها هبة، لكن وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تهبني هذا الموبايل، يبقى ده بيع. فمن ايه؟ ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط، فإن كانت بغير عوض أو أثابه عليها بعوض غير مشروط فلا شفعة فيها. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري. إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، عادة في مثل هذا الاختلاف هيدعي الشفيع أنه اشتراها بأقل، والمشتري يزعم أنه اشتراها بأكثر، فالقول قول المشتري يعني مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه. فإن أقام البينة، يعني أقام المشتري البينة على الأكثر، وأقام البائع البينة على الأقل، فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة رحمه الله. يحدث في العقود أن يتواطأ البائع والمشتري على ثمن مكتوب عال وثمن حقيقي مدفوع، لكي لا يطلبها المستحق بالشفعة، لكي لا يستحق بالشفعة. في هذه الحالة العقد المكتوب وعليه شهود، فبمثابة أن المشتري أقام البينة على السعر العالي، فما الحكم لو جاء الشفيع ببينة تثبت أن المكتوب صوري والحقيقي أقل من إيه؟ والحقيقي أقل من ذلك. هذه هي المسألة. فإن أقام البينة، كل جاء ببينة لتأييد ما يقول، فالبينة بينة الشفيع، يعني بينة البينة على الأقل في الغالب، بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. قال: وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن، إذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع، مش الشفيع، ادعى البائع أقل منه ولم يقبض، مين؟ مين الذي يقبض؟ البائع لم يقبض الثمن، أخذها الشفيع بما قال البائع، أخذها الشفيع بما قال البائع، لأن دي كلام البائع إقرار على نفسه، والمرء غير متهم في إقراره على نفسه، وليس فيه إضرار بالمشتري، ليس فيه إضرار بالمشتري. فالمشتري لم يقبض البائع الثمن، سوف يدفع إليه الأقل، والشفيع سيدفع للمشتري هذا الأقل، فيبقى رفعنا الضرر عن المشتري وعن الشفيع، ولم نضر البائع لأنه هو المقر بهذا وهو غير متهم في حق نفسه. قال: وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع، وكان ذلك حقا عن المشتري. العبارة دي فيها فوائد جميلة، منها تحسين الظن بالمشتري. المشتري لما كان زعم أنه اشتراها بأكثر، والبائع هو اللي قال لا ده انا بيعها له بأقل، فاعتمدنا كلام البائع، ليس في هذا تكذيب للمشتري ولا يجرح في عدالته، وإنما نحن حكمنا بهذا واعتبرنا أن البائع قد حط عن المشتري جزءا من الايه؟ جزءا من الثمن، فلم نجرح عدالته ولم نبني على ذلك أحكام فقهية أنه أخبر كاذبا وكان يريد أن يضر الشفيع ونحو ذلك، لا، وكان ذلك حقا عن الايه؟ عن المشتري. وإن كان قبض الثمن، وإن كان قبض الثمن هيبقى متهم هنا، البائع قبض الثمن وخلاص. وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع، لأنه صار أجنبي هنا، صار البائع هنا أجنبي، شأنه شأن أي واحد غريب. فيبقى النزاع والخلاف بينه وبين بين الشفيع وبين المشتري. فلا يجري عليه كلام الأجنبي، وإنما هي دعوة وإنكار تحرر على قواعد البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولم يلتفت إلى قول البائع. وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع. إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري، تنازلوا عن البعض، هذا الحق برضه يسري على الشفيع، فإذا باعها له بمئة ألف وخلاص أبرم العقد، وبعدين قال للناس قبل ما يقبض الثمن أنا تنازلت له عن 10,000 يبقى 90 بس، والتاني كان مستوفي لشروط الشفيع وأشهد عند العلم وما إلى ذلك، أخذها بالتسعين، أخذها بالإيه؟ بالتسعين، لأنها تملك جبري على المشتري بما قام عليه، تعرف الشفعة كده، وهي قامت عليه بكام؟ بتسعين، يبقى يأخذها بتسعين. أما لو حط جميع الثمن فيأخذها بالثمن الذي باع به، لأنها تكون أو ربما يأخذها في إيه؟ أو أنها صارت هبة. طب نشوفها كده في الشرح. وإذا حق البائع المشتري جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع منه شيء، يعني أخذها بالثمن كامل لأن الثمن ما بقي. وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن، لا لأن حط الكل يلتحق بأصل العقد. لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد لعدم بقاء ما يكون ثمنا كما مر في البيع، يبقى هيأخذها بإيه؟ بجميع الثمن. إذا حط البائع عن المشتري جميع الثمن يلزم الشفيع جميع الثمن. وإذا حط وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع. وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع. لم تلزم الزيادة الشفيعة. لأنها فيها احتمال التواطؤ للإضرار بالشفيع. ثم إن الزيادة من المشتري للبائع تبرع من المشتري للبائع، وهذا لا يلزم الإيه؟ الشفيع، لأنها إضرار به. قال: وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك. وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك. بمعنى لو عدد خمسة مثلا في عقار مشتركون، واحد يملك 10 أسهم، واحد يملك 60 سهم، واحد يملك كذا إلى نهاية الأسهم، أملاكهم مختلفة في العين، فأراد أحدهم أن يبيع حصته، فالشفعة في المبيع تثبت للشركاء على عدد رؤوسهم وليس بنسبة ما يملكون. هذا هو الراجح في المذهب. ولا يعتبر اختلاف الأملاك بالزيادة والنقصان. واضح يا كرام؟ قال: ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته. العرض أي شيء من القيميات، من الأشياء التي تقدر بالقيمة، لأن دي مبادلة مال بمال، وهذا حد البيع. والثمن كما يكون نقودا دراهم ودنانير وريالات وجنيهات، يمكن أن يكون عرض من العروض، فهي تثبت للشفيع جبرا على المشتري بما قام عليه. المشتري بذل إيه؟ هذا العرض في مقابل هذا العقار، فيبقى الشفيع يأخذها بقيمة هذا العرض. إذا تحقق التعريف، تملك جبري على المشتري بما قام عليه. وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله. يعني إن اشتراها بشيء من القيميات لزم الشفيع القيمة، وإن أخذها بشيء من المثليات اللي هو المكيل والموزون عادة مثلية، فيلزمه الايه؟ المثل. وان اشتراها بمكيل او موزون اخذها بمثله. وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. البيع تم في عقارين، كل عقار في مقابل الآخر، فتثبت الشفعة في كل من العقارين طبعا إذا طلب الشفيع. فإذا طلب شفيع العقار العقار أخذه بقيمة العقار المقابل له، لأن العقارات من القيميات. فنفهم من هذا إن الثمن لا يشترط في الشفعة أن يكون دراهم ودنانير، بل قد يكون عقار وقد يكون منقول، والمنقول قد يكون قيمي وقد يكون مثلي. وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. واضح المسألة؟ ممكن صورة المسألة. صورة المسألة هذا عقار وهذا عقار، واحد في اليمين واحد في اليسار، فأنا أملك هذا، بعته لصاحب هذا العقار، بعته بماذا؟ بعت العقار هذا بالعقار هذا، فانتقل ملكي من هنا إلى هنا. جار هذا العقار يريده بالشفعة، بما يأخذه؟ يأخذه بقيمة هذا العقار. وجار هذا العقار يريده بالشفعة، بما يأخذه؟ يأخذه بقيمة هذا العقار. طبعا يمكن القيم تختلف، لأنه لا يشترط أن يكون هذا البيع تم بين عقارين متماثلين، لا، ده ممكن يكون في فرق كبير جدا جدا. فلا نقول لصاحب هذا العقار خذ هذا العقار بقيمته، لا، خذ هذا العقار بقيمة بدله، وأنت يا من تطلب هذا العقار بالشفعة يلزمك هذا العقار بقيمة بدله هذا، لا بقيمته هو، وإنما بقيمة بدله. واضح؟ وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. أخذ الشفيع، أخذ شفيع كل عقار يأخذه بقيمة بدله، أو بقيمة الإيه؟ بقيمة الآخر. إحنا عندنا اثنين يطلبون بالشفعة، هذا مطلوب بالشفعة وهذا مطلوب بالشفعة، فالذي يطلب العقار ألف بالشفعة يأخذه بالشفعة، طبعا بعد صحة الدعوة والكلام الذي قيل هذا كله، إذا ثبت حقه هيقضي له بالشفعة، مع القضاء بالشفعة لازم يتحدد الثمن، ما ثمن هذا العقار؟ هو كان بيع بالعقار هذا، يبقى قيمة، يبقى ثمن، الثمن هو قيمة البدل، وهكذا ثمن هذا العقار قيمة بدله هذا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله.